ولله حكمة في من أبقى من الكفار بغير قصد، لأن هؤلاء مدخرون لقضية إسلامية كبرى حيبنون فيها بلاء حسن. فكنا نزعل مثلا لما واحد زي خالد ولا واحد زي الثاني يموت ولا واحد زي عكرمة، زعلوا ما تقتلوش دول، ده احنا عينينهم لكم، ده احنا ما مكنناكوش منهم لأننا عايزينهم لموضوع ثاني وهيبقوا في صفكم. يبقوا ما دام هيبقوا في صفكم يبقى حافظنا عليهم لكم ولا لا؟ يبقى نصر جديد ولا لا؟ ويجي مثلا ابو عزيز اللي هو كان اخو مصعب بن عمير، ارسله رسول الله ليبشر بدين الله ويعلم اهل مكه، وكانت امه غنيه وهو غني وفتح قريش المدلل، وبعد ذلك راه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبس جلد شاه، تبقى جلد شاه بعد يقول انظروا الى الايمان كيف فعل بصاحبه. وبعد ذلك يلتقوا في المعركة هو وأخوه أبو عزيز. أبو عزيز لا يزال على الكفر، ومصعب بن عمير رضي الله عنه أسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يرى مصعب بن عمير أخاه أبا عزيز مأسورا لصحابي اسمه أبو اليوسف واخذ أسير، فيقول يا أبا اليوسف اشدد على أسيره فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير. فيقول له أخوه أبو عزيز أهذه وصاتك بأخيك؟ قال هذا أخي دونك.